الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بالنكاح، والنكاح عقد التوليه الصحيح وقال نكاح، وشرع الله النكاح وتعلق بالأسباب عفة العروج وخلاص الأمة. النكاح هي مصالح عفة الرجل عفة المرأة وكثرة الأمة بسبب النسل. قال الله جل وعلا: وأنكحوا منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء وليهم الله من فضله. فالمؤمن نصف له للزوج، المؤمن كذلك، وعلى الجميع الحرص على أسباب العفة والسلامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذه المسعود، يقول: يا معشر الشباب، من استطاعت باب للزوج فإن الرب يتخلق وأحسن الخلق، ولا مثل تفاعله بالصوم فإنه لهم. وهذا لأن يشمل الرجال والنساء على جميع الزواج إذا استطاع، فالرجل يتزوج والمرأة تزوج ولا ترد الكفر. ولهذا في النظر الآخر: إذا خطب إليكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد كبير. فرق النكاح من أسباب الفساد ووجوب الصلاح. أما الزواج هو من أسباب العفة، من أسباب قطع البصر، من أسباب كثرة الأمة. فالواجب على من استطاع أن يبادر بالزواج، وألا يتخلف عن ذلك لأعذار واحدة، فأعطي يقول حتى أكمل الدراسة، وفرات يقول حتى اشتري نفسه، وفرات يقول كذا. لا ينبغي هذا، ولو عنده شهوة عند شهوة النكاح فالواجب النكاح. يقول لا معشر الشباب، هذا عام من القراء في الكليات وغيرهم، من استطاع لكم ما بيت لكم، ولو اصل النجوم فانه ارض للبصر واحسن الفضل. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له بجهه الصوم من اسبابه لأنه يعرف قوة النكاح الشهوة ويسبق الله البصر هو من أسباب السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما دخل بعض الناس وسأل بعض أزواجها أنا مريض السر، قالوا: أين هذا رسول الله؟ لما أخبرهم أزواج النبي أنهم صلى الله عليه وسلم يصومون ويصبر فلا انقطع، قال: أين أنا من رسول الله؟ وكفر الله إلى ما تقدم من ذلك وما تأخر. فقال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنا. قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال بعضهم: أما أنا فلا أكل النساء. قال بعضهم: أما أنا فلا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكلام خطب الناس عليه الصلاة والسلام، لكن المصلي استمر، المصلي استقرأ الحديث ذكر آخره. خطب الناس فقال: لكني اصلي واعلم واصوم واغفر واتزوج من النساء، فما الريب عن سنه البيت. يرد على هؤلاء: يعني لست بارض احد من الاخره، ولم يتبع الاخوه كذلك وكان يتنمر. قل لا، مثلما قال في روايه الله: انا على الله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ان الله هو اعلمكم بما اتقي. ما ترك هذا لانه يتساهل، لان النبي الله تركه للتوسع على الأمة وبيان المشروع، وأن المشروع لها عدم التكلف وعدم الحرج. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لكني أصلي وأنا وأصوم وأتزوج النساء وما خيب عن سنتي فليس مني. وكان ينهى عن الدعاء، أن يمر بدعاء وينهى عن الصدق، أن يمر الصحابة بالدعاء كما قال أنس، وإن دعاء يتزوج لا يقتضى الرفع، فإنها على التبتل يعني انقطاع عن الزواج، فإن ذلك كان هي شديدا لأنها يترتب عليه شر. تبتل وعدم التزوج يترتب عليه شر، نقص الأمة ووقوع الفواحش. فالواجب الحذر من هذا الشيء الذي قد يعتقده بعض العباد أو بعض الجهلة، فالمسارعة للزواج وقضاء المطر كما أبعى الله لك، وتكفي الأمة بما يسر الله لك من النسل. فيقول صلى الله عليه وسلم: تنكح الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها وجميلها صرح بالعبد الباهي فيكسبها ويقول تزوجوا لو يقبلوا الولود الولود فان المكاشر لهم ولو قيامه هكذا يعلم ينهاهم التفكر يامرهم بالباهي في الزواج ويقول تزوجوا لو يقبلوا الولود الولود التي تلد من ضيفه جمعت يمينا او قد تزوج ولدك متحدا لزوجها السيدة العشرة فإنه كاد من الأمم ولهم الأنبياء يوم القيامة هذا إذا ينبغي الإسلام يسعى في تكفير الأمة تكفير الأبدي لله تزوج المرأة والمرأتين والشباب والأربعة حتى تكفير الله اختيار الزوجات الطيبات والحرص على الولود الولود التي من جماعه يردنا تختار الله في الدين فالمرأة توفي لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها بعض الناس لون المال بعض الناس لون الجمال بعض الناس لون الحسب لا يهم الا هذه الامور والاحيار يلتمسون الدين صرفا الى الدين اذا تيسر مع الدين جمال حسب وهذا لكن لا يكون هو المقصود يكون الاهم هو صلاحها في دينها وعزتها فاذا تيسر مع هذا ما لا تحسب بعد جمال بعد مال هذا خير الى خير لكن لا يكون الهدف الرغبه في المال او في الحسن او في المدح يكون اهم المطلوب صلاحها في دينها لانها تريح في عفتها وغض بصرها وحجابها وقيامها بحقها على الرجل الاكبر لان دينها امرها بذلك بخلاف التي نكحتها عن الحسن فقد وطئها حسبها او لمالها قد وطئها جمالها أو لمالها قد يطيعها مالها قد يضره أما إذا كان لدينها هذا هو الغيب هذا هو أحسن الأسباب وأطيبها وفق الله جميعا. طبعا من كان في الجامعة كما يقول ما يريد أن واحدة ويريد التزوج بالأخرى سواء بكر أو سيد فصار لها أن يتزوج أم يصبر؟ السنة الزواج يتيسر لها زواجكم إذا تيسر الزواج وأن يخلص للزوج الله يقول فانشئوا ما طلبتم مثنى وثلاثة ورباع إذا كان عندك قدرة يعلم أنه إن شاء الله يستطيع قيام العين أما فهذا خالق واحدة في نفس المدرسة هذه واحدة في المال وغير المال المال والقسم أصلا أنت تعلم أنك أطلع من الدين أطلع عليك وإيجار البيوت وقد يعني تبعث الأسرة لا لا لا يعمل إلا إذا كان يستطيع يعني يستطيع بدون مشقة وإلا لن يلزم من واحدة والحمد لله يختران في الأولى يختران يكلأ في نعم يكلأ شيء موهن قلب في الجيه ونور في الجيه مع سنة جيه يحديه لا أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ لأن الأشياء بين البلد ربما لا حاجة الجمهور والحاجة لكن المسائل والجماعة يرون ولا يجب أن يجب الله لكن أكثر من ما لا حرج لكن لا أولى تفحى للنية الله يقول لكم على زواج أم الولد على أن يسمر عليها يوم من الأيام لها مالها ولها بيتها وكل شيء تستقل يستقر عليها يوم من الأيام هذا بحث متعلق إن شاء الله لا نفيد أحدها يكفي شيء أقول كلمة إذا كلمة ولا أرض ما من المقصود مثل ذكرت أمك يا محمد تجد يدعى لسامع الأصل أن الدعاء الدعاء ما قال الإمام أحمد الحنبل يقول من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام يعني لا لا يحكم الإسلام يعني دعاك إلى غير الإحكام الإسلام يعني حكم الإسلام كله يقول ما حكم زواج المخيار لا تيأتي من شرع المخيار من موضوع الفقير يحتاج إلى غناء يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك شاب ابتلي بذنب وقد عاهد الله على أن لا يعود له ولكنه لم يصبر على ذلك الأحد فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟ لا يأس عليه التوبة عليه بالله بالتوبة ولو عاد عليه كل ما عاد عليه بالتوبة ولا يأس أن يخطب الله ويسأل الله العفو والإعانة ويمشي وإذا تاب توبة صادقة نحو الله من الغضب وإذا عاد إلى مثله أو مثله وهكذا إلا أن يخطب الله يقول قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقربوا من رحمه الله ان الله يغفر لنا جميعا يعني للتائبين لا يتكائبين اهل الجميع هل الساعات التي لونها اكثر يشبه الذهب يجوز بالسهم؟ اكيد الله خير. الذهب لا يجوز. هو اللي يشبه اكثر. ما يخص الا اذا كان ذهب. بماء الذهب يسمى بماء الذهب. للنساء. لا. للنساء. ها؟ الحدود. الحدود حددها زوجها زي طيبة الاحلام. هل من باب الوعيد من باب الوعيد والتحذير من باب التحذير والوعيد وهم معنى ان كاذب لنا انها قد ترك السنه ترك المراه الزواج للدراسه والرجل مع القدره هل ياثم له ما ينبغي الا اذا كان له شهوه وظاهر من الامر هو عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفأ انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث الثلاثة جملة من أحكام النساء. الأول الدلالة على أن السنة للمسلم هي رفع أخيه من الزواج أن يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. إذا رفع يعني إذا دعا له بالرفع وهو الامتناع رفعه يعني دعا بأسباب الامتناع الحسن والنعم كان في ذلك يثق بالرفع والبين جاءت شيئا لأن يقال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير هي السنة. يقول يا أخي إذا تزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير دعاء لك أن الله يجعل هذا النكاح مبارك وإجمع بين الزوج في خير بدلا من قول الجاهلية بالرضا والبين. الحديث الثاني يدل على ترخيص الخطبة عند النكاح النظافه يجب التمرد في الحاجه عند النكاح وعند فيقول ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا هذا في روايه وسيئات في اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرا ثلاث ايات احداها من سوره ال عمران يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون والثانيه اول سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفسه واحده خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا والثالث من سوره الاحزاب يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كما جاء في روايه تصح بذلك هذا مشروع عند الاخر فيقول زوجتك ويقول الزوج قبل يقول ولد الزوج قبل زوجتك ويقول الزوج قبل حضر شاهدين قبلين هذا هو السنه اما ما يتعلق بخطبه النساء الخطبه بكثره خطبه النساء وفقه بالظن والموعظه كما قال تعالى بعد ذلك ثم اعطوني من خطبه النساء بكثره السنه ينظر بالمراه حتى يعرف حالها قبل ان يخطبها لان قد تكون غير مناسبه فاذا تيسر انه ينظر اليها هذا افضل فان لم يتيسر فليسلم ينظر اليها ليصرفها هذا حتى يكون على بصيره فهل لحديثه انه صلى الله عليه وسلم امر بالنظر اليها فالذي استطاع يضرب من عباده الا غير من عباده الا بكاه في افعاله حديث النعمان حديث المغيره حديث محمد بن مسلمه حديث المغيره قال انت فانظر اليها هذا يدل على ان ينبغي المؤمن عدم العجله في الامور لان قد يندم قد يزوجها ويندم لان ما نظر اليها ولا اخذ عنها معلومات كافيه لا يعجله حتى ينظر او ياخذ معلومات كافيه لان الزواج مهم فيها نفقات مهمه ينبغي له ان يتشدد والافضل له ان ينظر اليها اذا تيسر ولو نظره ولو من طريق ما تعلمون من طريق فرجه او من طريق نال الاحلام والشوح او من طريق حال اخرى او من طريق النحل ينظر منك من الاعجاب ان تدخل صدرها في النحل حتى يكون هذا عجبا لكن لا يحلو لها انما ينظر اليها من بعيد او من حضره ابيها او اخيها او امها او غيرها حتى يرى منها ما يعجبها فان لم يتيسر هذا فلينظر امراه مثقه تذهب اليها او بعض محارمها يسال عنها حتى يطمئن او يسال امراه مثقه يقول شوفي انظر اليها تعمليها تخبريني عن صفاتها حتى تكون عنده معلومات تشفي في فعلته او على وعلته هل للمراه ان تنظر الى الرجل نعم اذا كان حبت فطلها نعم نعم لا مصلحه وما جعل الحديث لكن نحن نعلم من اجل المعنى لا باس لكن ما اعلم في شيء يعني مثلا لو جملوها له قبل ان يراها الله يعينها لا باس جملوها ضابط النظر لها ينظر الله وجه ما ظهر منها وجهها يديها يديها هذه يرى ما ظهر منها الوجوه لا الوجوه مش حاجه هل له ان يرتل الثلاث الايات من خطبه الحاجه كما جاء الحديث يقرا ايه ال عمران ثم ايه النساء ثم ايه الاحزاب يقراها قراءه عديده كما جاء الحديث يقرا آية آل عمران ثم آية النساء ثم آية الأحزاب يقراها قراءة عديها وما يقول هذا مراشد الله يقول له أن يذهب معها إلى السوق نعم أنه يذهب معه إلى السوق. لا ما لا يجمع على المحرم أو مع أمه أو ذاك شخص من ذلك كأختها أو أمها أو نحو ذلك. لا يحمل إليها. يشتري لها ذهب أو هدايا. لا يحلو بها. هل تدهوش المجلس حالة؟ هل تدهوش المجلس؟ إذا كان معهم ثالث محرم. إذا كان معهم ثالث محرم. أمها والنحسة والأخواتها. ما ورد أن علي بن أبي طالب عمر الخطاب رضي الله عنه كشف عن شخص من كلثوم. يوها لكن ما أشبه قال انظري الى عرقوبها وشمي معاطفها. لا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصت المرأة واهبة زوجها بالخطبة قال لما جاء عشان يخطبها قال فما سوى فاطمة فلم يجد قال فما سوى فاطمة ولم يجد خطبة. لا يجوز رسول الله لا يجوز التصوير. التجميل خدع كثيرا من الشباب لا يجوز حمهم وإياه تجميل في الثيابة والأخلاق وجهها وحقها لا بأس. يعني أصباغ تغير البشرة والشكل لا تغير شكلها يعني يحتر اللي يغير ما يجوز لهم إذا مشوا أقول له ما يجوز لهم إذا مشوا. الله سلام تدعي فأي مشوا شوية خطبة الحاجة فيها أو جبوها لا ما هو مصحيح. محمد الله لما قال إذا ألقى الله في قلب اللي منكم خطبة امرأة قبل الخطبة فهل له أن ينظر قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟ قبل أن يخطبها إذا خطبها قد يتمجز لكن قبل أن يخطبها حطيته في المرأة حد السياب إذا خطب أحد لا إذا أراد يخطب هذا المرأة إذا خطب أراد يخطب وإن خطب له أيام وما دخل به قبل العقل قبل أن يخطب له أيام قبلها وبعد لكن قبل أن يخطب قبل الزواج خطبة الحاجة عند الإجابة قبل الإجابة قبل أن يتكلم قبل أن يقول زوجته الأفضل أن ينظر إليها هو ولا يبعث امرأة من يثق بها النظر هو أحسن النظر أن تيسر النظر هو أولى أما تيسر النظر يبعث من ينظر بالنسبة للزواج له شروط إذا كان فرض شروط لا بأس ما هي الشروط أصلا إذا عرف الزوج صوت الزوج وصوت الشاهدين والولي ما عرفت الزوج والولي إذا عرف صوتهما حاضر عند الولي الشاهدين وقال زوجتك ومن صوتك والشاهد يسمعك إذا عرف أن هذا الزواج سيكون فيه تشريعا هل له أن يخبر أهله أنهم لا يذهبون للزواج ثم يذهبون للزواج إذا عرف مثلا أن في هذا الزواج سوف يكون تشريعا يشرعون الرجل بالمرأة أمام الحاضرين. لا هذا تغطهم ولا يضرها تشريع إنما على ما فعلها يعلم ينصعهم ألا دخل عليه محل خاص ولا يدخل على النساء وإذا دخل على النساء يتغطون عنه ولا يضرهم إثم عليكم لأن إحنا الإصلاح نقول ما يمنعهم الصلاة ولي المرأة بريء المرأة فهم يجعلها في محل خاص ويصلى عليها محل خاص ويكون خاصة ولا يجعل عليه النساء. ما في قال عمل كان هذا الزوج كان يمنع أهلها من حضور هذا الزواج؟ لا إذا استمتعت معه يا أخي أو إذا استمتعت معه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له متفق عليه واللفظ للبخاري.

للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خصه بهذا في قوله جل في سورة الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا من خصائص النبي لإبناء المسلمين. فلما لم يرغب فيها عليه الصلاة والسلام صعد فيها له طاقة ولم يرغب فيها سأله إياها بعض الحاضرين فقال التبس لها تبس نحرا لها فلم يجد قال ولو خاتم من هذه قال حتى ولو خاتم من هذه فزوجه إياها عليه الصلاة والسلام بما معنى القرآن يعلمها يعلمها من ذلك في آية أو صورة معلومة. هذا الحديث الصحيح يدل على فوائد منها جواز الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أن ينكح المرأة بهبة من دون ولي من خصائص عليه الصلاة والسلام. منها أنه كان يجوز في أول الأمر عدم الحجاب ثم شرع الله الحجاب ولهذا صعد النار فيها ونار ونار فيها فكان هذا قبل الحجاب ثم أمر الله بالحجاب حجاب المرأة. وفي من الفوائد أنه يجوز النكاح ولو على مهر قليل ولأن تبكروا بأموالكم لا يلزم أن يكون مالا كثيرا المال ولا قليل ولو دراهم قليلة ولو خاتم من حديد ولو خاتم من فضة المال يشمل القليل والكثير. فإذا زوج المرأة على 10 دراهم على 100 ريال على خاتم ذهب على خاتم فضة على خاتم من حديد فرضي جاز ذلك ولو بالقليل. وفيه من الفوائد جواز النكاح بالتعليم في انكحاء بالتعليم عندنا شعر من القرآن آيات معينة أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها علم ينفعها فلا بأس بدليل أنه قال علمها من القرآن فدل ذلك على أنها لا بأس أن تنكح على التعليم لأن التعليم قد يكون أنفع لها من المال ولا سيما المال القليل فالتعليم ينفعها ولا سيما تعليمها القرآن أو الحديث النبوي أو شيء من الصلاحات التي تنفعها. وفي من الفوائد أن الإنسان له أن يخطب المرأة من وليها ولوليها أن يعمل ما يرى من مصلحتها. والرسول صلى الله عليه وسلم وليها لأنها لا ولي لها والسلطان ولي ما لا ولي له كما لحاج عائشة بن عائشة يحمل هذا على أنه لا ولي لها والسلطان معلوم ولي ما لا ولي له والرسول صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين فإذا حضر أحد وليها فالوليها ينظر في مصلحتها ويشابهها الحديث الآتي لكن هذه حتى أسباب ولكن يبدو حتى أسباب لا بد من جوارتها. وهذا الحديث محمول على أنها راضية لأن الرسول يختار لها هذا فمحمول على أنها راضية لأنها لا تخالف ما اختار لها عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد الحديث بعد حديث هذه المكاح فيه دلاله تقييد اعلان النكاح وان واجب اعلانه وعدم الكذب لانه يترتب عليه مصالح يترتب عليه ذريه يترتب عليه انساب يترتب عليه عفه فلا بد من اعلان النكاح حتى يعلم ان هذا زوج وان هذه زوجه وان فلان تزوج فلانا للدروس وبالعزيم من يهتم عليه للدخول عليها وما اشبه ذلك الوليمه كلها من اعلان وإن يلمع أهل أخوانه للدخول عليها وإن يصلى وليمة طلب شافة أو أكثر كل هذا من آلاء النكاح والدف بين النساء من آلاء النكاح. في حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكاح بغير ولية فنكاح باطل باطل باطل كما في رواية أخرى باطل باطل باطل يدل على أنه لا بد من ولي وأن المرأة لا تزوج نفسها ولا يزوجها خيرها من النساء لا امها ولا غيرها لا بد من ولي من الذكور كابيها وابنها واخيها ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فنكاحها بعض بعض فان الشجر في السلطان ولي من لا ولي له فما لها ولي السلطان ولي لا ولي له. ويقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بالولي وحديث صحيح صحاب الوليين وجماعه مما صحها البخاري رحمه الله ايضا هو حديث صحيح يقول لا بد من ولي هكذا حديث نكاح باطل من سلطة ولي من لا ولي يدل أن لا بد من ولي هل لا زوج المرأة نفسها ولا زوج المرأة المرأة فلا بد من ولي والولي هو أقرب الناس إليها أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها الأذكرة كالإبن العصبة. فإذا تزوج بغير ولي فنكاحها باطل والسلطان يكون مقام أولياء من الأقارب عند عدمهم أو عند عدم تزويجهم لها عند عضلهم لها وانتهائهم من تزويجها يكون السلطان يقوم مقامها. والحق القاضي هو نائم السلطان يقوم القاضي مقام السلطان لأنه نائم في مثل هذه الأمور. إذا قدم الولي أو امتنع بغير حق من تزويجها يقوم السلطان مقامها. وفق الله الجميع. لا بأس به مثل هذا مثل ما عرض المرأة واحدة. الله يعافى الله عنك ما في حق المرأة أنها تأخذ واحد بحفظ كتاب الله بدون ما هذا ما أجل من خاتمة من الحديث يعني عندنا سورة من القرآن أو آيات من القرآن نعمة الأغنية صلى الله عليه وسلم. إذا خطب الفاسق هل للعفيفة أن يخطب على خطبته؟ لا لا يخطب يجب تزويج الفاسق إذا كان مكافئ يجب تزويج. إذا كانت المرأة يعني ملتزمة يعلم أنها تكره هذا يعلمها إذا أراد يتعلم والفاسق قد يأتي إلى محرم كهذا لكن ما شاء الله يؤمن الله الفاسق لكن إذا المرأة الطيبة مثل ما قال المرأة فضلات الدين هكذا هي فضلات الدين من بعدها فلتمسك الرجل الطيب لأنها قد يضرها الثاني قد يضرها قد يجي إلى الباطل قد يحملها ما أعرف. نعم تحريم المشروط إذا قبلوا أهل الزوجة يعني إذا خطب الثاني وعلم أنهم لم يقبلوا ولم يرفضوا حتى لا يخطو على آخر مثل حتى يعمل فردوه أو يصلح له أو يهونه إذا في الحالة الحال إذا ما جرى ما أحد شيء إذا ما جرى ما أحد شيء حتى يجي يحمل ومعاوز لا يحمله وشو تشامح خطب معهم اختار العمل أسامة معاوية خطاب وأسامة خطاب وأبو جهل خطاب كلهم خطاب فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها أسامة نصحها له أسامة لكن تزوج في الزواج الثاني منو؟ من خطب على خطبة أخيه وتزوج هل يصح الزواج؟ الظاهر لا يعني ما تملك شيء مثل ذاك حق لأنه سهل سبب ما تملك شيء امرأة تزوجت بس تزوجها لكن يكون عاصية ويكون عاصية أيضا حكم الصداقة نعم صداق حكمه هذا يكون حكم المهر يعني هل يكون واجب؟ لا مو شرط لو تزوجها بدون مهر صح النكاح لأن كلها مهر مثل وحكم الإشهاد الله إشهاد على الصلاة عند الجمهور لا بد من ذلك أو من إعلان النكاح وإشهاد الشاهدين ولا يجوز شرط الدف مستحب إذا كان أسواك أيام الرحيل وأيام الزوارة لا يحكم أيام بيت الأستكشف الأحوال الأحوال تكتب هذا الوقت الزواج الأحوال والبقية مفرمة طبعا ومحرمة ما في محرمة أحوال إلا بالاحتياط إن شاء الله صلى عملك الشيخ بالنسبة الآن في الأعراس نفس الزحفات هذا لياتهم بأغاني مقربين صلى عمل وهي أحسن عمل كما تكون أحيانا تصير غزلية وكذا هل في شيء صلى الله عليه وسلم؟ نفعه يشمل العلم وصل إليه هو يتزوج من زوجة هذا علم العسالة يأسلح من العسالة يجوز الكرم يعني يسلح يسلح الشيء يسلح الشيء يسلح إلا إذا كان في دعوة للزنا أو دعوة للخمر أو دعوة للمحرم لا سبح صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرقص كذلك في شيء أما الرقص إذا كان بين النساء رقصان ما لا في شيء نعم الصحيح انه يكون ما لا ولا هذا الصحيح هذا الصحيح صلى عليه اذا اعتمد بدون الرجل دون لوليها وعدم وليها وسمح هل يشترط لا يجدد الصواب يجدد بعض احنا يرى من باب نكاح القبول يمضي لكن يكون يجدد خروج من الثلاث احوط يجدد النكاح يجدد النكاح يجدد النكاح يجدد النكاح يجدد النكاح يجدد النكاح تزويج بعض الفسقة الذين يدخنون أو عندهم يعرض لهم يعرض السعودية هذا لا شيء هذا يشفع لهم لو يفعل هذا يقول الزواج خير الدنيا هذا شيء أسمع وأبقى خطأ عليه أعرف فقال بالوجه خطأ عليه يضربنا بالدف حلالا حرام الله يحسن لا حرام لأن الدف جائز الدف جائز في النكاح بعض الزواجات أحسن الله إليها تكلموا عن شو ثاني بعض الزواجات أحسن الله إليك يعني الواحد وهو مودم أهله للزواج يسمع صوت الموسيقى والأغاني يعني أشياء محرمة هل يأذن إذا ترك أهله يحرمون هذا الزواج إذا كان عندهم موسيقى على أكثر الزواجات كذلك أو غيرها من المال ملاهي أما إذا كان دف على مرضى لا. يعني هل يأثم إذا ترك أهله؟ إذا أضع زواج النبي صلى الله عليه وسلم الدف لا بأس في النساء خاصة، أما موسيقى أو قبول أو غيرها من المحرمات يمنع هذا رجعوا يأثم أحسن الله إليك إذا علم أن هذا أن هذه المعاصي في هذا الزواج. إذا أنا معاصي يأثم الله ولا تعب ما أجوى الله وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الجنبيات ثلاثة أيضا. لا عليه قبل الحجاب. لا عليه دليل أن هذا قبل الحجاب أحسن من حمل العلم قبل الحجاب. قبل الحجاب لا المشرق الآن يسرون هذا يسرون الخطرة المحرم النكاح يسرون النكاح وما يحرم هذا لا أجل الدين هو الذي يشتغل ما سمع الدين. وقرأت في بعض الحديث أنه نهى عنه لبس الحديث بأنه حديث أهل النار. لا هذا الحديث بل عن جواز لبس الحديث الصيح حديث يلبسونه يقول في حديث يلبس أهل النار في الفوز ما حرج الحديث أن أهل العلم ضعيف وينصح بعض الناس وضعيف. النساء ما لهن ولي وليهن الراوي كافي مسلم من الولايات المسلمه واذا كان في ذلك المسلم رئيس المركز الاسلامي يقوم مقامه في الراوي رئيس المركز الاسلامي ان شاء الله يقوم مقامه او رئيس الجمعيه الاسلاميه عندهم جمعيه اسلاميه حتى لا تعطل. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح اللين حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. ففي لفظ ليس للولي مع الطيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. أما بعد هذه الأحاديث تدل على وجوب استئذان المرأة في النكاح ولا يجوز تزوجها بغير إذنها سواء كان ذكرا أو ذيبا، لأن من شرط النكاح الرضا، فالأب يكون الزوج راضيا والبنت راضية زوج المرأة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تكح الأيمن قد تزوجت حتى تستأمر ولا تكح البكر والتي ما سبق لها زواج حتى تستأذن. فالولد قال يا رسول الله فالبكر يستأنها أبوها. اللفظ الآخر والبكر يلغى السكوت، ولغى اللفظ الآخر اليتيمة تستأمر وإنها السكوت. هذا يدل على أن البكر سواء كان أبوها موجود أو يتيمة إنها السكوت يكفي أن تستحي قد لا تقول ما يخالف فالسكوت كافية. وأما إذا قد تزوجت فإنها لابد من إذنها تقول نعم أو لا لابد من إذن. في هذا الرواية في المسلم والذكر يستأذنها أبوها وإنها سكوتها وإنها صماتها. فليس الأب يجبرها للمرأة تسعة فأكثر يستأذنها ولا يجبرها. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة في نفسها فهو بولي كما تقدم ذلك عليه لا بولي. قد حج عائشة المرأة نفحت غير مثاليها فنكاحها باطل فلا بد أن يزوجها الولي أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها أو أخوها الشقيق أو أخوها الأب كالميراث. فالأقوى فالأقرب يقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ الأب ثم الأب الشقيق ثم هكذا كالميراث. فلا يزوج نفسه الحديث هذه مأمور دلالة على أنه لا يجوز نكاح الصغار. وإذا زوج يمكن هذا يزوج أخ مثله أو زوج أخته على أن يزوج أخته، هذا لا يسمى الصغار، لا يجوز، يعني مهدي أزواج النساء وظلم النساء، فلا يجوز شرط نكاح امرأة في نكاح امرأة ولو سمى صدق. أما قول في جواز ولا شيء من الصداق هذا من كلام العلماء، من كلام الراوي التابعي. ولهذا من الناس الآخر من عجيب أبي هريرة أن الرسول نهى أن يزوج الرجل على أن يزوج رجل، يزوج بنته على أن يزوج بنته، ويزوج أخته على أن يزوج أخته، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وجاء معه من حديث جابر. المقصود أن نكاح الصغار هو أن يشرع عقد امرأة بعقد امرأة، سواء كان أخت أو بنت أو عمة أو نحو ذلك، لا بد يكون نكاح مستقيم، لا في شرط نكاح ذلك، وإلا يكون شرار لا يجوز الرضاء. ما وفق الله رجل الإمام حتى لو كانوا موافقين الصلاة على المسجد الربيعي شرط لا يصح، شرط لا يصح، متوافق بالعصر يجبرون يجبرون ولو سموا صداقا ولو سموا صداقا، لكن بالنسبة للصغيرة لو أجبرت على الزواج إذا كان بكسر فلا في البر، أما الصغير ما يتسر مثل ما تزوج النبي عائشة لم يزوجه إياه الصديق رضي الله عنه. لكن هل الشهود سماح ابنه الزوجة البكر خشية المشاكل؟ نعم إذا غشكوه إذا استعلنها أبوها ومحاضرين إذا غشكوه ولو معنا الشهود، إذا استعلنها أبوها وسكتها تكفي ما أحد الشهود هو مصدق. بالنسبة لنكاح الشغار هل يبطل؟ فاسد يعني باطل باطل، يفرق بينهما ويجدد إذا كانت راضية. الصغيرة إذا كبرت هل لها أن تمتنع عن الزوج؟ لا، من بعد زوجها شهوتها يفهم. الله يسلمك، إذا لم تستأذن الذكر يقول زواجها؟ نعم، ما يفسد زواجها إذا كان لسه بنت سبع أشهر منه. يجدد أيضا. إذا كان أعرابها يجدد. العربة جدد في علامة أنت أن بغير إذنها يمكن نكاح فاسد تنقض تفرق بينهم، إذا فات الدعوة للحاكم تفرق بينهم. البلاد اللي يقومون بالمذهب الحنفي إذا زوجوا بغير ولي ثم جاءت المرأة والفتى أهل المذهب آخر هذا محل نظر، أو هذا محل نظر، أو محل نظر قد يكون الحكم بحافل محل نظر، لا يعلمنا ما العلم أبو المولي مذهب الحياة في هذا مذهب ضعيف لا يعول عليه. لا لا من تفسير هذا لا يكون تفسير مالك، مالك ألا تعلم ما في الصلاة من تفسير مالك، والعبد على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أي نقطة عندك يا شيخ؟ أي يزوج المرأة أختها لا يزوج أختها وبنتها من دون ذكر الإمام. ومن حديث أبي هريرة وعن ابن جابر صحيح. هذا أي نادر على الذكر؟ أي لا على الزواج الزوجية. يقول الله عز وجل يا الذين آمنوا يا الذين آمنوا. لا أنسى لا ما تزوج. يا خير الأخوان. ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقل بأن الأسرار قول قوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نكاح عند الولي ولا يعرف أنه استخصر، إذا كان منكافر فالأمر واسع إن شاء الله ولو كان في بعض المعاصي. على هذا ما يكون عن الأسرار كان يشترط يصبح الأولياء الفسقة تسقط ولايتهم وينكح القاضي أو السلطان. لا على كل حال الولي إذا كان مسلم إن شاء الله يكفي، يكفي عنده من غيره لا يكفي إن شاء الله. الأقرار على محطة في الولي إذا كان مسلم. الطفل إذا ما يجوز تزويجها على هذا إذا كان دون التسع يزوج وليا مشترى الأصلح فلا بأس أبوها يعني خاصة مثل ما زوج الصديق عائشة وهي صغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تم النكاح. لا صار مو بولي إذا كان ما في ولي الحاكم هو الولي السلطان الخال مو بولي. لا ما يصح لابد من النص سيب لابد سقط نعم لا بأس لابد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية ذكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإبكار. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الاحاديث فيما يتعلق بالنكاح الحديث الاول يدل على انه لا بد من مشاوره سلوك كما تقدم لا تخالف حتى استامر ولا تخالف حتى استاذن. في هذا انه جاءت زوجها الله يكافئ وهي كافئه خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بل على ان لا بد من ابنها وانها اذا زوجها ويكارها وامرت فان الزواج صحيح وان ابت فانه يصح فخيار لها. وبذلك يعرف ان الواجب على ابيها وعلى غيره ان لو يزوجوا الا بدين من عين تستعلم ولا بد من الصلاح تقول نعم او لا والبشر تستعيد فيكفي شكوكها يا رسول الله تستحي قبيلها سقوطها. فهذا كله اذا كانت اهلا لذلك من تسع الى عشر. اما من دونها فلا يزوجها الا ابوها ليس يعني ان يزوجوها حتى تكون تسع فعشر ويستاجرها. اما الاب فله ولايه كبرى كما زوج الصديق عائشه وهي صغيره فالاب له شان اخر صغيره خاصه. فالحديث الثاني يدل على ان يتزوج امرأة وليان فهي الاول منهما اذا كان كلاهما اهلا لذلك مثل اخوين شقيقين او اخوين لاب او ابنين لها اذا زوجاها فالعمد على الاول لانها في زوجها الثاني قد صارت زوجه الاول فلا يصبع الزوجه الثاني فعلا. فقال لها مثلا اخوان شقيقان او اخوان اب زوجها احدهما وهي راضيه ثم زوجها الثاني ما درى ان تزيد اخيه فالزواج الثاني باطل فاذا كان ذلك هو عاصم عليه التوبه الى الله. المزوجه ما تزوج لكن لو قلت ان تزوج هذا واذا ما درى فالعمد على الزواج الاول لانها صارت زوجه بالنكاح الاول وكله كل منهم أهل لذلك وهي راضية فصح النكاح وبطل الثاني. الحديث الثالث حديث المملوك ليس له الزوج إلا بإذنه ووليه يعني سيد يعني مملوك من الآباء فليس له الزوج إلا بإذن سيد فإذا زوجه هو من يعلمه هو رعاه الثاني فلا يجوز نكاح الا بان السيد وعلى سيد ان يزوجه لان العفه مطلوبه للجميع والاب يحتاج اليها فعلى سيد ان يزوجه وليس لقلبه يزوج ولا يزوج لانه هو ملك ليس بكل سيد هو ماله كل سيد. وفق الله جل وعلا. لكن اذا كان من لا يعلم تحريم العبد يطرح عنها الحد نعم شبهه ويلحق النسب به. لا يلحق به، يلحق به النسب. صلى الله عليه وسلم. وهكذا تزوج بنته ويكاريها يلحق به النسب ولا يعذب لانه شهد الشكر. بعضها لم يكن فيه فرصه. صلى الله عليه وسلم. بعض يذكرون في اخر حديث سعد بن سعد رضي الله عنه زيادة عن النجادة هي قوله ليست لأحد بعد يعني تزويج بقرآن هذه زيادة صحيحة. البكر التي فقد عليها ولم يدخل بها يبقى عليه حكم البكر في الاستعداد؟ وأهل الحديث لا يبقى علينا والسجل والسجل في نسبة الرئاسة فالفوجة الموطئة ما هي موطئة في ماذا تشعر لا تكون من مقتضى العلة مقتضى العلة هذا أنها لا بأس لا بد من نطقها لأنها سأل عنها في الغالب الحياة لما تزوجها لكن مقتضى التعبير بالبشر يقتضي أنها لا بد من نفي في كتبها لا ما أسلها لي ما أسلها مرتين لأن ما دام ما وطئت يبقى معها الحياة قد تبقى قد يبقى الحياة معها فالعمد على قوة النبي بشر هذه بشر ماذا يعني بشر البكر التي زالت بكرتها بأي سبب ما لا بغير الوطي ما لا يبقى لها لا في يقول السائل امرأة توفي عنها زوجها وهي في الرياض ليس عندها أحد وأخوها مقيم في مكة فهل يجوز لها السفر إليه والعمرة مع محرم لها أكيد من جزاك الله إذا كان عليها خطر ما تستطيع بقاء ما عندها من يونس ولا تستطيع الله يعلم الحقائق من كان عندها من يونس ما فيها خطر عندها خادمة عندها خلة عندها أم زوج عندها من يونسها وفي وحشتها فليس لها حتى كان تحتاج أما إذا كان مضطرة فلا بأس الله يحسن عليها هل يجوز له العمرة إذا راح في مكة؟ لا تفضل العمرة لا يحتاج العمرة ما يجي أخيها يأخذ أولاد يجي ولا محرم اللي عندها في الرياض سألها محرم في الرياض لا بد من محرم سؤال أخوها ولا محرم اللي في الرياض اللي عندها في محل لا تسأل ولا محرم الله يجزي النكاح الله يحسن عليك هل يقدم على الأقرب؟ نسمع العلماء الوصي كل شخص يقوم مقامه وصيه يقوم مقامه هل يستفاد من هذا الحديث ان المرأة تزوج دون علمها؟ لا اترك الاذن لهم الجميع لا بد من اذن قد تكبت العدل لكل واحد منهم للشيخ ثم رجع على ما ترى تزوجها هذا قبلها تزوج الرئيس ما علمها هذا الحديث من طريق الحكم عن سمرة بخلافه لكن الاصل السنه الاصل السنه هل الإطلاق سمع الحسن؟ الأصل سمع إلا بدليل يدل على تدريس لأن سمع من هذه الحقيقة هو إيه؟ ابن عباس إلا بالإرسال ولا ولد ما ورد موصولا ما وصل الثقة لك ورد موصولا هذا ظاهر السياق أنها وصلها لمالك العلة الإرسال العلم الإرسال ما تظهر إذا وصلها الثقة